حصريا على موقع maragana.com. أيوة قال لك اللي مربي كلاب أحسن من اللي عنده صحاب، عشان الكلاب هتأكله ما يموتوا عشان صحابك لو باعوا ياكلوه. افهم يا شيخ. فيكوا تخلاوي صف واحد ورا بعضيكوا، ألعبكوا بعزم وأديكوا، في خير شاكوا وعنيكوا، الكلام هيخبط فيكوا، ألف رحمة ونور عليكوا، مفيش حاجة تشفع وتخليكوا ملعونة زرعت أراضيكوا، يا اللي هنكوش طنكوا ولعبيكوا. ولا بهدى ولا باكينج، ست مطويتي حميدة بتاع اسم بيرعب، أضخم خصم أنا باخد الست تشيل أرواح، حرب ماليش فيها ذنب اتحط اتغذي يا رب بقيت سفاح، حب فين القلب اللي يحب، قلبي مات من زمان وارتاح، قلبي مات من زمان وارتاح. عيال نوتي بعضمة طرية، معقولة قال ايه عاملين عنتيلة، هم على قد ايه شايف ومعرك ولا نيلة، هنغنغ رؤوسهم بايديا واللي عامل فيها ابو كبيرة، اديتوا العطية في الفاضية في الاخر برضو شال الشيلة، اللحظي كينج الراب في فرحة كل المجالات حيمة، اغلى اخواته وعزوة واه، يا اللحظة عرسنا المحتار، يا اللحظة عرسنا المحتار، حبك عشان فاضلك تكة وحطك في قايمة الضياع، ايه ما تبلاش تبند اللي متسند عليهم دولاد، سيبك اللي في نصيبك هيسيبك عيب ابن ادم طماع، سيدك مش هيزيدك وانت مني، اثبت خليك شجاع، اثبت خليك شجاع، وسعوا سكة وعدوني مش هاجلكوا، لا تستنوني يا تسلكوني هتفرقوني، لقوني الاول وهتلاقوني، لا تلوموني ولا تعدوني، شوفوا حياتكوا كملوا وانسوني، انا غيرت رقم تليفوني، قبلوا وش التاني استنوني، سحبوا قدامنا لعبوا لحد ما تعبوا، ما عرفوش يخربشوني، اكلوا الطعمين تاكلوا بعدين اتكلوا حرموا واتلاشوني، اتعرفوا بعدين اتعرفوا ساعتها اتزرفوا اتزحلقوا عصبونا، اخدوا جو اتاخدوا في جولة شافوا الجنونة الملعونة، الكلام بيجيب كلام والافعال سوري مع الاسف، اتفرضت يابا من زمان ما بشوفهاش غير في السودا، الاولى ليهم تمام والرجال عادي بتتكلم، والرخيص بقاش انت المال والغالي ترخص اما التالي، صاحبي هو ابن قلبي في الشدة جنبي زي دلي ومرايتي، اخ عمره ما نخ جدع بجد راجل بيرد غيبي، اتجد وانزي يا فردة الباقة وانت عمرك ما قلت سنتي، يا ابني انا بتشرف بيك وبقول عليك اخويا وابن جاهد، وبقول عليك اخويا وابن جاهد، مش هشد عليك سكينة، اعملك ايه ما وانزل لك عركة، انت على زنب البدرين وانا اخويا نين عندك، نلعب جولة في اي مدينة، لو مش هتيجي انزل لك جدا، الاقصى متشرفوا بينا واحنا ما تشرفناش خصومتك، انت واخدة قلبي روحي وربي عمري ما بنساك، لو حتى بعيد عني بحسك جنبي ودايما عيني شايفاك، حالفة مش هسيبك اصل حبيبك ساكن جواك، اصل انت العشي وربي من زمان بتمناكي، من زمان بتمناكي، زياد لحظة رجولة الدنيا فرحتي في حجر الناطية، عرفنا زياد لحظة يا دنيا، انفجار في شارع الجمهورية، ابو الباشا ابو العريس ومصطفى لحظي الرئيس، البسه ده لازم يتمي الدنيا عارفه كده كويس، فارس ايمن قايد الحما جدع اسمه يشرب بشر، فارس ايمن عمره ما خطر، ما تجوش معاه في سكه ده خطر، ده الارنب السيطره، الارنب يابا في الصداره، وده الارنب شاب اداره، لا بيخاف ولا عمره يجيب ورا، باريزا زعمة ورياسة، اسمه سايب بصمة وعلامة، عازم باريزا عن الشام، الاسم مشرب بامان، عمر اللول ده عم الكل، قلبه ابيض قوي زي الفل، قلنا المسيطر عمر اللول، عظمته ناشفة لحمه قاسي مر، حودة الحانش على ديمو، صاحب صاحبه مشرف زميله، حودة الحانش ده مفيش بديله، الحانش واحد ومفيش غيره، قلنا المغامر حمو التوأم، انت عامل احمد توأم من دار راجل مال، حمو التوأم ما احمد توأم، دولة الرمل سلطة أولى، فيها اللي مشرف برجولة، بلال البشبيش الأسطورة، بلال البشبيش خاطف الصورة، حمو الأرنب الجنرال بتاع التنفيذ والأفعال، حمو الأرنب العمدة ظهر وسند رجولة ومشرف بلاد حمو العمدة قلبي لساد جدع ملوش يابا في العواد حمو السيد اسمه حصانة شرف دايرته بأمانة حمو السيد يابا الفخامة الرمل ده سيطرة وزعامة نديله منجي ده فارس جهته أي حاجة على إيده قضيها نديله منجي هو اللي فيها الشارة من إيده هينهيها عبدو عبد الله ده إمبراطور السيطرة يابا عرض وطول أبو الجدعانة وأبو الأصول عبدو عبد الله عم الكل أحلى حلاوله العوجان اسمه مشرف أي مكان مصري كلامه سفاح مصرية على موقع مهرجانات.com